الاس يكتب ربي سبحانه وتعالى يون دين الا دي فغل مدن او اهلك دونه يشس الجن شرا لو لي مكن الدونتد لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. اذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الموقف الا وحدس وهو الاعداء يتربصون به. اذا نبهم تصور هذه المرحله قبل ما نسول في الهجرة لازم نسول عن مرحله ما قبل الهجره 11 سنه او 12 سنه هذه السنوات التي كانت شديده لكن رب سبحانه وتعالى يراد الا دعديس نوع من الفتح دعديس نوع من ربما النصر لهذا الدين. ربما يقول احد يتساءل الدين يرى رب سبحانه وتعالى قادر الذي جون الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه السيون مدنا بتدفن الاسلام مباشرة بتلقائية انا يقنوا عن قلب رضويت وشي لاستي مدنا مغشرة ومرعث جر بتلقائية هم يقعون معاناة وهم يقعون الايذاي او الحصار 3 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر في شعاب مكة كانوا يأكلون الخشاش الاوراق شجر تفراي الا الضضان تسدس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون هذه الاوراق واصحابه هكذا كانت وجبتهم 3 سنوات من حصار يبتقى عمه وتندقن قعمه. الله سبحانه وتعالى اراد ان يعلمنا وان يؤدبنا وان يمرر لنا رسالة وهي ان هذا الدين يحتاج الى جهاد وكان دعت الدين بهذه الطريقة لا يتميز من كان مصلحا ملتزما صادقا دون لن يعبث دون لن ربما الى يتود ببرك الوقت سون دين ومصلحيات سما ربما ولسي المصير يتبين الفرق سنعدي سون صعوبة سنعدي سون المشقة فان ذلك يجعل يتميز من كان ملتزم حتى هذه الاحكام صلوات واجبات كذا مش كي يتبين من كان ملتزم من الا وننتي تيومن ربي سبحانه وتعالى من الا يطاع ربي سبحانه وتعالى في مختلف اوقاته دون الا ربما ولسي طريق الله تعالى ولسي بريد الخير ولسي كذا لا في طريقه الا المعاصي الا الشرور اكنسني حينما تضيق به الدنيا سطر السيس مرقشر وامو عند خطني فاذا يتميز. فلذلك طريق الاسلام فيه نوع من المشقة فيه نوع من التعب لكن هذا تعب طبعا ربه لقصده التعب للانسان ولكن يلزم نوع من التضحية في هذا المجال. اذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عانوا هذه المعاناة الشديدة في هذا المجال لكن رب سبحانه وتعالى يراد بان يكون هناك نوع من النصر ويكون هناك نوع من بداية التمكين وبداية التمكين هذه كانت خارج مكة. رب سبحانه وتعالى ينصر الدين خاطي سنين لنتون عمن دين في مكة مغضم من قريش بل كانت نصرة الدين باناس اجانب دقن مدني لاندبرانين وسند من المدينة من يثرب عند انه لرب سبحانه وتعالى كتب على ايديهم نصرة هذا الدين. فلذلك اذا كل هذه طبعا ربما هي 11 سنة ولمكنت نختصر في دقائق لكن مش كبر كان نرقب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل كل هذا صابرا مؤمنا بإرادة الله سبحانه وتعالى وبأنه سينصره ذات يوم لا محالة. طبعا سأدنا سنسير حول الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة ديس بعض الاحداث كانت قريبة من الهجرة لعل اول حدث او من اقرب الاحداث وهو بداية اسلام الانصار في سنة 11 سنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج. نسن بان الحج هي عبادة او هي نوع من الطقوس او كذا كانت تؤدى قبل الاسلام وانما سيدس الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم والتشريع القرآني او الاسلامي يتصل بعض الشغل يعدل يهدب كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حينما يكون موسم الحج تسد هذه القبائل من مختلف الاصقاع حجا لهذا البيت الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتهز هذه الفرصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان نشيطا كان داعية حريصا فكان ينتقل يقضى عصن يوم القبائل يقضى عصن يعرض غفصن هذا الدين يقرص التريح ما يتسلم او النشغ نيوان او النشغ نوع من الدين الجديد نوع من الفكر. فكانت هناك مجموعة من الخزرج وبعض من الاوس وسند من المدينة الناس النبي صلى الله عليه وسلم من اين انتم سميت تسيم الناس نحن من يثرب الناس التريح ما تسلم او النشغ بعض الكلمات بتا تعجبهم هذه الكلمات مترقم ديسك نوع الفايدة تبعت بتا وني عجبت تنجم يعني يتيني مروح مغشرة ومفا اذا انصرف عنكم ريحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحدثهم عن الدين عن الاسلام عن العقيدة والمرحلة المكية كانت ترتكز على ترسيخ العقيدة والايمان والوعد والوعيد وكذا من هذه المواضيع. فبعد ذلك هؤلاء الانصار رب سبحانه وتعالى شرح صدرهم لهذا الاسلام فتذكروا فكرا بان اليهود خطرنا ان الناس انا نبي مرسل كذا يشرح كل هذه الاشياء فكرا بان اليهود من بني النضير وبني قريضة ان الا انتعشن مع الانصار في المدينة الا سادع دي سجنوا عن منغن جر الاوس والخزرج وهؤلاء اليهود فكان هؤلاء اليهود يتوعدون

يعني مروا كذلك كانوا يشاركون النبي في كل هذه العقبات. النبي صلى الله عليه وسلم يبشرت الناس لقد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب, قد أوحي إلي بأنكم ستهاجرون إلى يثرب, فمن أراد الخروج فليخرج إليها. وسيخس هذه هاجر مغولين الجميع مغكذا فليهاجر إلى هذا الموطن, طبعا بعد أن اتفق ونسق الأمر مع الأنصار أو مع الأوس والخزرج. فإذا بدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهاجرون إلى المدينة, وكان أول من قدم المدينة رجل يسمى بأبو سلمة بن عبد الأسد, ثم بعده عامر بن ربيعة ومعه امرأته وهكذا. وكل أصحاب النبي هاجروا خفية, قعدت فرنس ضجت في أوقات إلا قريش ترقب حتى ربما لا تنتر ربما تنتصدر تجار أمه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فإنه هاجر في نهار وأمام مرأة من قريش. وطبعا هذه حالة خاصة بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقوته وأشياء أخرى في هذا المجال. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة, قيمة النبي صلى الله عليه وسلم, وبعض ممن كان مريضا أو ضعيفا أو منع خطر الله البعض اسم العبيد أسلموا, فأسيادهم حبسوهم حبس انتن تعاقب انتن منع انتن من أي اتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم, يعني إنه قيمة دي. لكن كل من كان حرا أو كان ربما له نوع من الأمر بيده فإنه هاجر إلى المدينة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم, أبو بكر خسدي هاجر, النبي صلى الله عليه وسلم النسريح سجم, وفي هذا إشارة إلى أنه سيكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الناس النبي حضر أو جاهز راحلتين, وجد سنت رواحل مغجملين أو كذا, ويفهم بأن موعد الهجرة قد قرب, فحضر أبو بكر رضي الله عنه طبعا راحلتين ويعني وزادا وطعاما, وجعل أهل بيته كلهم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم, أسماء وعبد الله وخادمه وغيرهم من قوس الله في بيت أبي بكر رضي الله عنه, كانوا في خدمة أعظم أو من أعظم الأحداث في تاريخ الإسلام وهو حدث الهجرة. إذا خدمنا هينس الظروف في هذا المجال رضي الله عنهم أجمعين. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد طبعا أن ترك عليا يجلس الأمانات التي كان القريش تستودعها عند النبي صلى الله عليه وسلم, يوضح يشرح كل هذه المسائل, وتركه على فراشه بعد أن تواطأت قريش اتفقا بأنهم سيتعاهدوا يجتمعوا في دار الندوة, نوع من الدار ما نوع نقل مقر تملاقى عند قريش بعد غرس نقل الأمر ما يشرموا نبسي ذابال, فيجتمعون ليتراءوا وليتشاوروا. فاجتمعوا في دار الندوة باش كازجني قل حل يوم الدين, باش كازجني قل حل هذا الرسول اللي افسد عليهم ابنائهم وافسد عليهم عبيدهم طبعا دائما في تصورهم. فاتفقوا على ان يقتلوا هذا النبي وان ياخذوا من كل قبيلة واحدا, فاذا قتلوه جميعا تفرق دمه بين القبائل, فبنو عبد المطلب والتنجم الجنوع من الثار لان العرب كلها قد تواطأت على قتله. طبعا يدبرون ويمكرون ويمكر الله رب سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى عليم وسميع. كذلك قد وضع وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فترك عليا في موضعه وهاجر متخفيا ليبقى أياما في غار ثور. عبد الله من سيلة التوييز ابن أبي بكر التوييز الأخبار كل يوم لأبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم, أسندي أصدجد أسندي ما يحدث في مكة أني لقرن أني لن توجد ناس النبي أتلحقن كذا قشر ومني في هذا المجال. وفي وقت السحر يعود إلى مكة وتعود وراء ذلك طبعا أغنام خادمه حتى تزيل آثار الأقدام, وبعد ذلك يصبح في مكة وكان شيئا لم يحدث. قم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام, وكان الغار طبعا كما تعرفون إلى الطريق إلى المدينة إلى الجنوب والغار إلى الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم يزوي للشمال عكس قاع أبريد حتى, وهذا فيه طبعا نوع من التخطيط وفيه نوع من الذكاء والحنكة. وبقي ثلاثة أيام مالدي ستة قاع هذا الحال, وربما قريش يئست في إدراك النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ طريقه نحو المدينة نحو المدينة المنورة, واتخذ طريق الساحل جنوب ريد الله القوافل والجنت معدس لغرس طريقان لمكة طريق المشهور القوافل وطريق التجارة ليس جنوب ريد ليس نوع من الصعوبة وربما نوع من المشقة لا يسلك إلا نادرا. النبي صلى الله عليه وسلم يزوم معه بريد فيتسن وهو طريق الساحل من قبيل طبعا أن يبعد نظرات قريش في هذا المشهد. طبعا قريش رصدت جائزة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه, وهناك من سعى هذا المسعى مثل سراقة, ولكن في النهاية كل هذه المساعي خابت. طبعا رب سبحانه وتعالى عنايته يتكلأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. يوض النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى يثرب وبقي فيها أياما, ووضع لبنات المسجد

بعد وين مني الاصلي قال حتى راسو جيك تلمت ما راسو ربما يقلنا راس مال ما قلنش روم الاصلي سيرني بتقاو سيرني على الاقل يحافظوا عليه. اذن ايها الاخوة الاكارم ونحن بين يدي عام هجري جديد صلى الله تعالى ان يجعله عاما مباركا عاما للتمكين عاما للنصرة عاما للألفة للمحبة. اذا هناك امانة ايها الاخوة هناك رسالة اخي المسلم اسم بالله رب سبحانه وتعالى قد اناط على عاتقك رسالة والتو البلج بليت لذلك جنحد من سائر الناس انت لست مثل الكافر انت لست مثل الملحد شوت لي اني لن تعشر بركم من عبثا اد تشرنات صند جنرين صند عبثا ربما يستبيحون الاموال ويستبيحون الاعراض. لماذا؟ لان ذلك لا مصير له واني اليوم من سجش رقرنص ربي ولا الاخرة ولا كذا ولا كذا. انت بينك وبينه فارق كبير اخي شتندي مسلم رب سبحانه وتعالى ليقن غش قنشر قرنس المصير قنشر قرنس الاخرت قنشر ستحاسب عليه اسمه الدين اشين يون الدين ويوجه فسنج يوضج هذا الدين كنت ممن اسلم وهناك اناس في هذا الكون حرموا هذا الدين وهناك اناس حرموا هذا الدين. ايها الاخوة لو تقرؤون ما يتعرض له بعض الناس في هذا العالم من المساومات في سبيل دينهم روح ازمت وطالعوا وشاهدوا ان لا يتصرف في جنوب افريقيا او في القارات الافريقية من قبائل فقيرة اسندس ما هؤلاء المنصرون يساومونهم اسنيننا والنش الطعام والشراب واللباس العلاج مقابل ان تتخلوا عن هذا الدين اسنين شمر طفنا هذا الطعام نحن سنبقى على هذا الدين بدنا ايها الاخوة الا ان ربما يتنازلون عن ضروريات الحياة بعد ذلك انشن رب سبحانه وتعالى قد من علينا بالعافية قد من علينا بالامن قد من علينا بالطعام بالشراب بهذه الاشياء بعد ومن ما نصيب الدين في حياتنا مش لك انطيشة سيون دينو مثل وقتنا مش لك انطيشة سيون دينو ستفكيرنا كل سجلنا غرس تفكير في مشاريعه في تجارته في كذا في اسرته كل قلنا غرس نسبة طيب الدينو منش تغرس نسبة منش 5-10% 30-0 ايها الاخوة والله المسألة مسألة يعني حساسة ومسألة كذلك يعني وشو برك تقول له مرلي كان قالت تقني والمبرك وإنما هو مصير سنحاسب عليه. هذا الدين وضرشت غرشت روشت الدارت غرشت ميد نخدم المعاش غرشت ميد نتسنتن في هذا المجال هل بلغت لهم هذا الدين هل نصحتهم هل على الأقل من قبيل المعذرة معذرة إلى ربكم جارف اسم رب سبحانه وتعالى التنجيد في هذا المجال منشتي لأهل بيتك منشتي سنسون دينه تروج منش تسن سون دي منش تسن سون النبي بتغرس انت تقافت بتغرس انت المعرفة في هذا المجال الجوارج وسل معاش ربما ترى منكرا ربما ترى انحرافا ربما ترى انبهارا ربما ترى نوعا من التقليد ربما ترى نوعا من الولاية للكافر بعد ذلك هل غرشك تغيرت ولش تحس غرشك تغيرت ارتك نعط في قلميدن ربما سنتسل ذات سبن ما قنوط في كذا كل هذه تصرفات بعد ذلك اوندين في حياتك في عملك في كل مكان منش تنصيب غرشك تغيرت تحسد قشر تحرج ولج ساترق بدماء منكر حينما ترى معصية تبادر الى الدعوة تبادر الى النصيحة تأمر تنهى مغبر كل تمي يعني قشر وكذا وكان ربما تفل دقنوة لا ادري يسبوني والديك ما قشر امو تحسد مغ كذا يضيق صدرك خاطر كذا منش ميد ساعتك نحدشين قضع قنطف اللي تسبى كذا طيب قعد تحسد قشر غير تولج ربي لا تسبى شي من هذا القبيل نوع من الضرر لا ادري ظلم في طريق ظلم اللي جاري قشر امو في هذا المجال تجدك تلوق فتتيني يا ربي انا ذاهب اتنصح امر بالمعروف وانهى عن المنكر ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلذلك اذن ايها الاخوة والله كل هذه مسؤوليات في هذا المجال خط ربي سبحانه وتعالى سيحاسبنا في هذا الاطار. اذا نحن بين يدي عام هجري جديد مضى عام لا ندري طبعا هي صفحة قد طويت كل شيء قد سجل لكن يبهيق نحدد نوع من الوقفة نوع من المراجعة في هذا المجال سقس 1432 عام ديس 300 وكذا يوم ديس كذا بالالاف من الساعات ربما مئات الالاف من الثواني من الدقائق بتجيغ ديس منشتيرني ديس ليمانك هل يرنم منقص كذا جانب الاعمال الصالحة جانب اعمال الخير جانب الصلاة جانب هذه الاشياء دي كتلوقفت ايها الاخوة كل جنسجنا جدير وهو بين يدي هذا العام الهجري الجديد يقارن ما كنا نقوله منذ قليل من هذه التضحيات الجسام من هذا الصبر من تحمل النبي صلى الله عليه وسلم للإيذاء في هذا المجال. أصحاب النبي قدموا إليه ذات يوم والخباب بن الأرت يسجد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا طلبان غرب هذا شمرغفنا هذا شمرغفنا هذا الإيذاء طبعا ولي وسينا السير اخترت مزورتي سن ربي بطل شمرن لا نود نكتل مرحاتي ولي مكنا تحمل يا وجار ومن نوسينا النبي صلى الله عليه وسلم